ومن فضائل الصوم أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ففيه صبر على طاعة الله لأن الصائم يلزم نفسه بالصيام، وهذا من الصبر على الطاعة. وفيه صبر عن معصية الله لأنه يمتنع عن المحرمات العامة والخاصة من المفطرات وغيرها. وفيه صبر على أقدار الله لأنه يحصل له الظمأ والجوع، ولا سيما في شدة الحر، ومع ذلك يحتسب الأجر عند الله تعالى. وإذا كان الصوم جامعاً لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضائل الصوم أنه يشفع للعبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فهذه بعض فضائل الصوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم لإدراك هذا الشهر الفضيل، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.